يأتي يوم لا غير فيه ولا خلال. الله الله أكبر. الله الله الله أكبر. الله يا شيخي، كده يا روحي كده يا حبيبي، الله الذي خلق السماوات والأرض. تعالى تعظم خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. سبحان المشفق. الله الله الله الله الله الشيخ كده يا حبيبي، هاي التعليم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. نعم. وسخر لكم الأنهار. الله الله الله الله الله. فين الجوح كده يا حبيبي؟ وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه الله كريم. الله يفتح عليك يا حبيبي، عظمة يا سيدنا عظمة. إن الإنسان لظلوم كفار. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم سبحان ربي الصحة يا شيخ. سبحان ربي إن الإنسان لظلوم كفار. حقا يا رب. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب

الله الله الله الله الله ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا تعلم ما نخفي وما نعلن الله أكبر في التجلي يا حبيب سيد اللهم صل على النبي في النور يا حبيب سيد ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحة يا شيخ الله يا حبيبي يا رب الله يا مولانا فاضل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى لا يخفى عليه بصير الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام إن ربي لسميع الدعاء جل علاك يا رب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله الله كده يا شيخ كده الله الله يسلمك الله يسعدك يا حبيبي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق نعم إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة ومن الله الله الله الله الله يا حاج يسلم الله يفتح عليك ايه حلاوه صلاه النبي ايه العظمه دي يا حاج يسلم نور من على نور بدر يا سيدنا الكسين بدر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون حاشا لله إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك الله الله الله صلاة النبي أحسن ليس عليه في جنود من الله حبيبي في جنود من الله أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أي الله حقا يا ربي لعم الحبيب وأنذر عظم يا حاج سيد الله كده يا عيني كده حبيبي كده الله يسيبنا ملدي اهل البيت مدد أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال عظيم عظيم الله الله الله وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال نعم نعم